أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن عوف الغلامين أن وجوب تهيئة الغلمان المسلمين في قراءة سير الصحابة وإعلاء همتهم والذب عن رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ لا شك هذا أمر واضح، هذا يعني من أصول الدين، يعني تلقين أولاد المسلمين وتربيتهم وتعليمهم على الإسلام، من حين ما يعني يميزون يبدأ بهم في التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه السلام، هذا الذي ينبغي أن يلقنوه، مع أن ملايين من أطفال المسلمين من يربيهم؟ إما يربون في أحضان العلمانية ويربون على حب الوطن والوطن والأرض والبلد وهذه الوثنيات التي ابتلي بها الناس، ولا يلقنون التوحيد، ما يلقونه إلا في قليل من الأحوال أو مدارس تكون معنية بالدين ومدارس القرآن ونحو ذلك. فكثير من بلاد المسلمين انصرفوا عن هذا وغلبت عليهم القومية والوطنية، وهذه آثار من آثار الجاهلية، فهذا أمر واجب. وأيضا تربيتهم على الجهاد، على الجهاد وحمل السلاح للذب والانتصار لله ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة، ما أن يربون على الملاعب والملاهي. للأسف عشرات الألوف من الشباب منخرطون في الألعاب الرياضية التي ليس لها هدف إلا هدف حيواني، تنمية الأجسام، وليست على صلة بأن يعدوا للجهاد، هذا أمر مغفول عنه للأسف. هذا أمر يعني كنا نتمنى على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في رعاياهم، فمن تحقيق الرعاية على وفق ما أمر الله به وما أمر به الرسول عليه السلام كلكم راع، أن يربى شباب الإسلام على حمل السلاح والجهاد في سبيل الله، وهذا الذي يجب على الأمة إذا أرادت أن تحقق عزتها التي وعدها الله به. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن العزة لها أسباب، لها وسائل، ما تنال بالأساليب المتخاذلة والضعيفة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل لمس النجاسة وشرب الدخان ينقذ الوضوء؟ لا، لمس النجاسة، مجرد لمس النجاسة لا ينقض، لا ينتقض به الوضوء، إنما يجب عليه أن يطهر الموضع الذي مسته النجاسة، إن كانت اليد أو بالرجل أو ثوب وما نحو ذلك، يجب أن يطهر هذا الموضع وتزال منه النجاسة. وشرب الدخان وإن كان معصية لكن لا ينتقض الوضوء به، ولا يقاس ولا يلحق بأشياء، فهو لا شك يعني محرم، وإن كان ينبغي للذي يعني ابتلي بشربه قبل الصلاة ينبغي أن يتمضمض ويزيل رائحة فمه حتى لا يتأذى المصلون بهذه الرائحة. أحسن الله عليكم، وهل ينتقض تنظيف الرضيع ولمس عورته، هل ينقض الوضوء لهم؟ لا، الصحيح أن كون الأم أو غيرها ممن يتولى يعني تنظيف الصغير وقد يمس فرجه، الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولو كان نجس لا ينتقض الوضوء، لكن قلنا على الأم مثلا أن تغسل يديها وتطمئن إلى زوال آثار النجاسة من يديها. أحسن الله عليكم، يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة في حديث 27 درجة وفي حديث 25 درجة، فكيف نجمع؟ أهل العلم رحمهم الله لهم اجتهادات متعددة في الجمع بين الروايات التي وردت في 25 درجة أو 27 درجة، بين من يرجح بعض الروايات على بعض، وبين من يقول لعل 25 تختلف باختلاف المساجد من قرب المسجد وصغره وكبره، أو هذا المصلي إذا صلى في جماعة ليست في مسجد فقد يكون أجره 25، بينما إذا كان في المسجد 27. لهم يعني اجتهادات في الجمع بين الروايات، هذا الذي يحضرني منها الآن. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أمي ماتت وأنا هنا في السعودية، فهل أصلي عليها أنا وبعض الناس صلاة الغائب؟ الأصل يعني أولا نقول أحسن الله عزاءك بوالدتك وعظم الله أجرك وغفر لها ورحمها ولجميع موتى المسلمين. والأصل أن الميت إذا مات في بلاد الإسلام وعرف أنه صلي عليه لا ينبغي أن يصلى عليه، لكن قد يقال في حق الأب، في حق الابن مع أبيه أو أمه أو إخوانه الذين لهم صلة قوية به، لو يعني قيل أنه يصلي عليها صلاة الغائب فقد يقال هذا، يعني لو كان يعني أقول لعله لا حرج فيه. نعم، مع أن الدعاء الصلاة إنما المراد منها الدعاء، فكونه يدعو لوالدته ويكثر من الدعاء ويلح في الدعاء ويتصدق عنها، فهذا إن شاء الله يحصل منه أجر ولا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض القراء عندما يتلون القرآن يهزون أجسامهم وهم يتلون القرآن، فهل في ذلك شيء؟ نعم، يعني من أهل العلم من أنكر هذا، هذه الحركة كما ذكر السائل، فبعض القراء هداهم الله يتمايل يمينا وشمالا ومن الأمام والخلف كما نلاحظ بعضهم، وقد أنكر بعض المفسرين ذلك كالإمام البغوي في تفسير معالم التنزيل، وكذلك الإمام الفخر الرازي في تفسير التفسير الكبير، وذكروا أن هذا من شأن اليهود، أن اليهود كانوا يتمايلون إذا قرأوا التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تهتز لله وتتحرك، فنحن أولى أن نهتز ونتحرك. فهؤلاء هداهم الله بعض القراء أخذوا هذا، ربما توارثوه عن بعض يعني الجهال وتشبهوا بهؤلاء، فننصح إخواننا، وأيضا ينبغي من رأى أحد من هؤلاء أن يذكرهم وأن ينصحهم بترك هذه العادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم نام ولكن لم يغمض عينيه وأراد أن يصلي قيام الليل، فكيف يعمل؟ ورد في الحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. وقد ورد أيضا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سئل، سأله إنسان قال إنه أوتر من أول الليل، فإذا قمت من آخر الليل هل أنقض الوتر؟ فقال: لا، بل تكتفي بالوتر الأول ولا تنقضه وتصلي ما بدالك. لكن إن كان من عادة هذا الأخ أنه يستيقظ من آخر الليل، فالأولى ألا يوتر إلا بعد أن يستيقظ قبل الفجر، هذا الأفضل بناء على ما جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، والترغيب في الوتر من آخر الليل. أما إذا كان إنسان يعرف من نفسه أنه لا يستيقظ إلا مع أذان الصبح، فالأولى أن يوتر من أول الليل. وإذا حصل له في بعض المرات تنبه واستيقظ فلا حرج عليه، يصلي ما كتب له ويكتفي بالوتر الأول، يكتفي بالوتر الأول الذي صلى من أول الليل، ولا حرج أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات ما دام ليس عادة له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أرض اشتريتها لكي أبنيها ولم أتمكن من بنائها، وبعد 20 سنة من شرائها بعت هذه الأرض، فهل عليها زكاة؟ إذا كان قد مر عليها سنة فأكثر من حين ما عزمت على بيعها فعليك أن تزكيها من حين ما عزمت على البيع، يعني أنت اشتريتها بنية أنك تبني عليها بيت وبقيت عندك 20 سنة، فلو فرضنا أنه مر عليك 15 سنة وأنت على نيتك الأولى تريد أن تبني عليها بيت، فبعد 15 سنة غيرت رأيك وأعلنت وعزمت على بيعها، فمضى عليها 5 سنوات وأنت عارضها للبيع جاد في عرضها، فينبغي أن تزكيها لهذه 5 سنوات أو ما كان، إن كان بقيت عندك سنة أو سنتين، إن كانت ما بقيت عندك إلا نصف سنة فلم يحل عليها الحول، فلا يكون عليها زكاة في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. هل هناك حكم شرعي في تغطية الرأس دائما وعدم تركه مكشوفا؟ ما أعرف في هذا شيء، وأن هذا من الأمور المباحة، يعني كشف الرأس وتغطيته في سائر الأوقات، إنما ورد الترغيب في العمائم ولبس العمائم، ورد الترغيب في هذا، لكن أيضا كون الإنسان قد يكشف رأسه في بعض الأحوال أو لا يعتني بوضع العمامة أو أي شيء أو طاقية أو نحو ذلك، فيظهر أن هذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة وترجع إلى عادات الناس. أحسن الله إليكم. هو بعض الفقهاء يعني يذكرون مثل ما يذكر الأخ يعني في الكلام عن حال الشهود وأن يكون معروف بالمروءة، فيذكرون من خوارم المروءة أن يأكل في الطريق وأن يخرج مكشوف الرأس، فهذا يرجع إلى عادات الناس. فإذا كان عاداتهم العناية بالثياب واللباس ولا يخرج مكشوف الرأس، فقد يكون هذا خارم لمروءته، يعني هذا اجتهاد من بعض الفقهاء. السلام الله عليكم. يقول السائل: ما حكم البنطال والقميص إذا درج أهل بلاد من بلاد الإسلام على لبسه؟ أما القميص فهو لباس شرعي ومعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي صدر الإسلام، هذا لا إشكال فيه، القميص والرداء والإزار ونحوها. أما البنطلون بصفته المعروفة والمقتبسة من الكفار، فحتى ولو درج عليه أهل البلاد لا يغير من حكمه ولا من وصفه، فهو لباس للكفار، وكون ملايين من المسلمين للأسف يلبسونه وما يتصل به من أنواع الألبسة، فهذا كله يعني خروج عن الأدب الإسلامي وتشبه بالكفار. فننصح إخواننا أن يجتهدوا في التخلص منه ويلبسوا ملابس التي موجودة عندهم في بلادهم، يعني مثل السراويل الواسعة التي تلبس في كثير من البلاد الإسلامية وليست بناطيل، فهذا لباس شرعي وإسلامي. أما البنطال فهو معروف أنه من لبس الكفار من النصارى من الأوروبيين، واقتبسه عنهم كثير من الشعوب الإسلامية. أحسن الله إليكم. هل أنا محرم لزوجة أبي الثانية؟ وهل طاعتها مثل طاعة الوالدة مع العلم أنها تبلغ من العمر 60 سنة؟ نعم، أنت تعتبر محرم لها لأنها تحرم عليك على التأبيد. الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فزوجة أبيك تحرم عليك وتعتبر محرم لها، لكن الفقهاء يقيدون المحرمية بأمن الفتنة. إذا لو كانت امرأة شابة وابن زوجها كذلك شاب، فلا يعني، أو قد يكرهون أن يخلو بها أو أن يسافر بها إذا كان هناك خشية من الفتنة. أما إذا كانت الفتنة مأمونة، وخاصة مع تقدم السن فيهما أو في أحدهما، فيبقى الحكم على ما هو عليه. وأما طاعتك لها فلا شك أن هذا من البر ومن الإحسان لوالدك، وهي زوجة أبيك لها حقوق عليك، فينبغي أن تقدرها، لكن ليس كطاعة أمك. أمك التي ولدتك وأرضعتك هذه حقوقها ما تبلغها حقوق أي امرأة أخرى، لكن زوجة الأب لا شك لها حق عليك برا بوالدك وإحسانا إليه، فينبغي أن تحسن إليها وتطيعها فيما تأمرك فيما تستطيع. نعم. المطلقة يعني تطلقها؟ نعم، يعني الأب يقول إذا طلقها أو مات عنها تحرم، هذا شيء بالإجماع ما في إشكال. الأب إذا تزوج امرأها وعقد عليها حتى ولو لم يدخل بها، إذا عقد عليها عقدا صحيحا فصارت زوجة له ولو لم يدخل بها، فتحرم على أولاده إذا مات عنها أو طلقها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن موظفون بفندق قريب من المسجد النبوي، فكيف نصلي الصلوات مع العلم أنه يذهب واحد للحرم ويبقى الباقون؟ فهل الذي يجلس آثم؟ وهل الصلاة في الفندق صحيحة ونأخذ أجر الجماعة؟ الحديث يعني: من سمع النداء، نداء الأذان، إذا سمع الأذان من سمع الأذان فعليه أن يجيب إلى الصلاة. فإن كان عندكم مسجد أقرب من المسجد النبوي فتلزمكم الصلاة فيه، وإن كان أقرب شيء إليكم هو المسجد النبوي فعليكم أن تصلوا فيه. وكل العمال في الفنادق، عمال موظفون مسؤولون، كلهم إذا سمعوا النداء يجب عليهم أن يحضروا للصلاة ولا يتخلف أحد، اللهم إلا من دعت الضرورة الملحة أن يبقى، إذا كان أحد حمله متعلق بشيء أو مثل من الطهاة الذين يعدون الأطعمة والطباخين، فهؤلاء قد يرخص لهم ما داموا مشغولون بطهي الطعام للضيوف، فقد هؤلاء يتناوبون ولا ينبغي لهم أن يتساهلوا في عدم الحضور لصلاة الجماعة. وكونهم يصلون بصلاة الإمام في الفنادق فلا يصلح هذا لمقام الانفصال الكبير بينهم وبين المسجد، ولا يرون أيضا المصلين في المسجد لا يرونهم، فما ينبغي أن يتابعوا الإمام، بل من احتاج منهم أن يصلي في فندقه يصلي جماعة منفردة يأمهم أحدهم. الحمد لله نحن في أمن ولله الحمد، ما يداعي، ما هناك شيء يعني يدعو إلى أن يترك الصلاة. الأمن في الصلاة، إنما نحقق الأمن إذا صلينا، فلو كان هناك خوف أحقق ربما، أما الآن صارت نوع من المبالغة للأسف، يعني الحراس يعني صاروا يبالغون في هذا الأمر على حساب أداء الصلاة في وقتها. لكن في ظروف الخوف نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إذا تغيرت الأمور وصار نوع من الخوف اللي يعني محقق وغالب على الظن، لكن الحمد لله في أمن، نسأل الله أن يتمه لنا ويزيدنا منه ويحققه أيضا لجميع إخواننا في البلاد الإسلامية، أن يحقق لهم الأمن الذي اختل بسبب دخول الكفار بلاد المسلمين. أحسن الله عليكم. شخص وكيل على أموال أيتام أراد أن ينمي هذا المال ليعود الربح للأيتام عن طريق شخص يعمل في تجارة الأسهم، ولكن رأس المال المتاجر به أدى إلى خسارة ونقص المال، فماذا يفعل ليبرئ ذمته؟ هذا ولي الأيتام قصر فيما يظهر لي تقصيرا شديدا، وكون أنه يورط هؤلاء الأيتام بإدخال مالهم في المضاربات بالأسهم هذا خطأ، ولو استشار من ناس من العقلاء لحذروه، لكن ينميه بالطرق المعتادة المشروعة في العقار، في التجارة، أنواع من التجارات، في الأغذية، في الأدوية، في مواد البناء، في الملابس، في الأقمشة، إلى آخر أنواع التجارات ولله الحمد. أما الأسهم معروف أنها ابتلي بها كثير من الناس وحصلت لهم خسائر فادحة وأمور أخرى، فقد يقال إن هذا يجب عليه أن يضمن رأس المال، لأن إدخاله مال الأيتام في مضاربة بالأسهم نوع من التفريط، نوع من التفريط، فينبغي أن يضمن لهم رأس مالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة يتوقع لها الأطباء أن يحدث لها إجهاض ونزل عليها دم، فما حكم هذا الدم؟ هل هو دم حيض أو استحاضة، علما بأنها في شهرها الأول من الحمل؟ هذا يرجع إلى صفة الدم الذي حصل لها، فدم الاستحاضة يعني الرسول عليه السلام بين الفرق بين هذين النوعين من الدم الذي تبتلى به النساء، فقال إن دم الحيض يعرف أو يعرف على اختلاف في ضبط الكلمة، فيعرف أي له رائحة معينة، والفقهاء يقولون دم الحيض أسود وغليظ منتن، أما دم النزيف أو الاستحاضة فهو الدم العادي أحمر قاني خفيف لا رائحة له، فعلى هذه المرأة أن تجتهد في تمييز هذا الدم، فإذا كان على وصف دم الحيض فيأخذ حكمه، فلا تصلي ولا تصوم وتغتسل عند انقطاعه، وإن كان له الصفة الأخرى فلا تمتنع من الصلاة بل تبقى على صلاتها وصومها هنا. أحسن الله إليكم. ويقول نفس السائل: هل يجوز أن يدخل دورة المياه أعزكم الله والجوال مخزن فيه آيات قرآنية سواء مكتوبة أو مسموعة؟ ما عندي علم في هذا، ما يتبين لي في شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أنكرت على أمي بعدم السماح لإخواني بتركيب الدش ومشاهدة القنوات الفضائية، فهل هذا من العقوق؟ وما رأيكم في مشاهدة الفتيات القنوات الدينية؟ والإخبارية. إذا كان يعني إخوانك يريدون أن يضعوا هذا الجهاز الذي يلتقط القنوات الفاسدة، فلا شك أن إن كنت أنت القيم في البيت وأنت وليهم فهذه مسؤوليتك، لكن عليك أن تتعامل مع والدتك بحكمة، فلا تنكر عليها إنكارك على الآخرين، بل تنصحها بأسلوب يناسب حالها وتعظها وتذكرها، وأيضا كما ذكرنا في مناسبات سابقة يعني توسط إما من خالاتك أو من أخواتك الكبيرات مثلا إذا كان هناك أحد من أو من نساء ترى أنهن أو من أخوالك مثلا من لعله يذكرها وينصحها، واجتهد في منع هذه الأجهزة. ولا ينبغي للفتيات أن ينظرن إلى القنوات مهما كانت، إذا كانت فيها صور رجال هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكيف يتفق الغض من البصر وهي تشاهد صور الرجال من المتكلمين والمقدمين والعاملين في الجهاز وصورهم، وقد يخرجون بصور فيها نوع من يعني الإغراء والافتتان بهم، فالمرأة تفتتن بالرجل مثل ما إن الرجل يفتتن بالمرأة، فعليهن أن يتقين الله ولا ينظرن إلى صور الرجال مهما كان البرنامج. أحسن الله إليكم. من قتل طيارا حربيا أو ربان سفينة حربية أو قائد دبابة فهل له سلبه؟ على كل حال إذا قتله إن شاء الله ننظر فيها، يقتلهم والجواب إن شاء الله. الجيوش الآن وفيما قبل لما نظمت دواوين القتال لم يعد يعني الغنائم، لأنه صار لهم رواتب، فصار لهم شيء يأخذونه، ما دام صار لهم عطاء يأخذونه ففي هذه الحالة أهل العلم قالوا إنما الغنائم والنفل والفيء والسلب لم يكن لهم شيء، ما دام رتب لهم من بيت المال من بيت المسلم يعطون شيء ويليق بحالهم ويقوم بكفايتهم، وأيضا أسلحتهم تؤمن لهم من قبل يعني جهة الجهاد مثلا وزارة الجهاد أو وزارة الدفاع أو وزارة الحرب اللي كانت تؤمن لهم، فلم يعد لهم حق، فالغنائم تدخل من موارد بيت المال. فهنا لا شك يعني قضية الطيارة أو السفينة أو هذه أشياء تدخل في الغنائم العامة، تدخل للدولة غنائم عامة في بيت المال، لأنه هذا لو فرضنا أنه الجيش ما ليس له شيء، إذا كان جيش متطوعة فهنا ربما أنها يعني مثل هذه الأشياء هي أول شيء ليست للطيارة الطائرة، هي للدولة المقاتلة المحاربة، والسفينة ليست ملكه، إنما السلب فيما يملكه المقاتل نفسه، مثل يملك ساعة ذهبية ثمينة أو معه نقود أو معه أشياء لها شأن هذا، أما الشيء الذي هو للجيش لجيش العدو ككل فيرجع لجيش المسلمين كذلك ككل. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أقسم من زكاتي التي أدفعها أن أدفعها إلى أسرة فقدوا والدهم وهم الآن يريدون شراء بيت يأويهم، فهل يجوز أن أدفع لهم زكاتي لأربع سنوات مقدما لتسهيل لكي أسهل عليهم شراء البيت؟ تقديم الزكاة ورد الحديث الصحيح بالإذن به، لكن ورد لسنة وسنتين، لأنك إذا قدمت لمدة أطول قد تتغير حالهم بعد سنتين لم يصبحوا فقراء، وأنت أعطيتهم زكاة سنوات لم يعني تأتي بعد، فكون تغيرت حال هذا الإنسان وصار غني في موعد الزكاة القادمة فهذا يعني ربما هو والله أعلم في الحكمة من أنه لا ينبغي تقديمها أكثر من سنتين على وفق ما ورد في الحديث، فنقول تقدمها بحدود ما ورد سنة سنتين، أما أكثر من هذا فهذا عرضة للغرر وقد تتغير حالهم، فالأولى أن تقتصر على تقديمها لسنة أو سنتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الوعيد الذي جاء في الحديث عن المسبل لإزاره هو وعيد مستمر، بمعنى أن يكون ما أسفل كعبيه في النار باستمرار أم في كل مرة يسبل؟ يعني هذه المعصية يعني يختلف حال من يبتلى بها، إما أن يلازمها دائما تكون ثيابه بهذه الصفة دائما، أو مرة بعد أخرى. ثم أيضا كون مرة يسبل ومرة لا يسبل بحسب نيته، إن كان نقول يعني الذي يبتلى بالإسبال إن كان دائم على هذه الحال وهذه الصفة فهذا نسأل الله السلامة والعافية مفروغ منه، إن مات على هذه الحال فمعرض لهذا العذاب والوعيد الشديد. وإن كان الإنسان مرة يسبل ومرة لا يسبل فيرجع إلى نيته، إن كان يترك الإسبال خوفا من الله ثم ينسى أو يغفل أو يتساهل فكل ما حصل منه فإنها تكتب عليه معصية وسيئة، وإذا تاب تاب الله عليه. وإن كان لا إنما يتركه غير مبالي يعني لا يبالي، لكن اتفق له أنه وجد ثوب قصير فلبسه، ولو وجد ويتحسر عن على أنه لم يجد ثوب طويل حتى يسحب ثوبه منه، هذا مثل الذي يلبسه دائما. فنقول الوعيد يعني معرض، من يسبل معرض لهذا العذاب الشديد إذا مات على هذه الحال ولم يتب مما هو فيه. ورد من أخوين يسألون الأخ الطبيب النفساني الذي مرة أبدى يعني جزاه الله خير نوع من الملاحظة يسألون عنه، فإن كان هذا الأخ موجود فنرجو منه جزاه الله خير أن يتفضل يعطينا اسمه وجواله. طيب ممكن أعطانا جواله؟ جواله موجود موجود عند جوالكم؟ الطبيب عندكم الجوال؟ إذن فإذا الإخوان الذي يسألون عنه ممكن يتصلون بالأخ حائض جزاكم الله خير ويأخذون عنوانه منهم، فنسأل الله أن يجعله سبب مبارك وأن يشفي إخواننا جميعا مما يبتلون به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الرجل إذا كان يصلي وأراد أن يسجد هل يقدم يديه قبل ركبتيه أم ركبتيه قبل يديه؟ الأولى أن يقدم ركبتيه أولا، لأنه ورد في الحديث الصحيح النهي في السجود أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والملاحظ أن البعير إنما يقدم يعني يداه موجودتان أصلا، لكن يكون أول ما يصل الأرض منه ما هو يعني في يديه، يثنيهما يثني يديه و يعني يبرك عليهما أولا، هذا وجه التشبيه. وإن كان من أهل العلم من تعصب للقول الآخر وقال بل التشبه بأن يضع ركبتيه أولا، لكن المشاهد الذي يشاهد الإبل وهي تبرك يلاحظ أنها أول ما تضع على أول ما يصل الأرض منها يعني ركبتاها التي هما في يديها، فيديها تكون أولا تهبط الأرض أولا. وعلى كل حال مثل هذه المسائل الأمر فيها واسع، لأن كل من قال بقول هم من العلماء الأفاضل المجتهدون المؤهلون للاجتهاد رحمهم الله، فمن اقتنع واطمأن إلى قول أحد الأقوال فهو إن شاء الله على أجر. أحسن الله إليكم. من قال عندما رفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده هل يسجد للسهو؟ لا، أهل العلم يقولون ما، لأن السهو في الأقوال يكثر وتعم به البلوى فلا يعني يسجد للسهو. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث قدسي معناه لا تسب الدهر؟ نعم، ورد الحديث الصحيح يعني فيما معناه أن الله سبحانه وتعالى قال: يسبني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان قرآن الفجر مشهودا وكذلك ورد الثناء في الاستغفار عند الأسحار فأي الأوقات يفضل فيها الذكر أو يفضل فيها قراءة القرآن؟ على كل حال القرآن هو أفضل الذكر وهو أعظم وفيه استغفار وفيه، فكل إنسان يعني في السحر يتلو القرآن ويصلي فهذا من أفضل صور الذكر، يجمع بين الذكر والاستغفار والصلاة. والاستغفار يتخللها المصلي، الاستغفار لا ينفك عنه المصلي في ركوعه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما ورد في الحديث، وفي سجوده كذلك، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي تلاوة القرآن لابد أن يمر بآيات فيها استغفار. فليس ضرورة الاستغفار أن تقول فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالاستغفار ألفاظه وعباراته كثيرة، وأفضله ما كان يتخلل صلاتك. فكونك تقضي هذا الوقت وقت السحر راكعا ساجدا تتلو القرآن وفي أثناء الاستغفار وارد، فهذه أفضل أحوال الاستغفار. وما أجل صور الاستغفار وأنت ساجد خاشع لله، هذا أفضل وأبلغ هذا الاستغفار من الذي يقول بلسانه استغفر الله استغفر الله. فأنت في حال سجودك خاشعا لله متذللا متضرعا، أنت في غاية الاستغفار وطلب المغفرة من الله جل ذكره. هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته غيابيا، بمعنى أن يكون في بلد وهي في بلد آخر، أو يطلق بالوكالة؟ لا، الأولى أن يطلق هو بنفسه فيطمئن إلى أنها في طهر بعد حيض، ولا شك الجماع غير وارد في هذه الحالة، وينبغي أن يكتب هذا الشيء. الأولى يكتب ويشهد أنه طلق زوجته فلانة بنت فلان في التاريخ الفلاني بعد أن اطمأن إلى أنها في طهر لم يمسها فيه، ويشهد على هذا ولو كان غائبا. أما التوكيل فبعض أهل العلم ينازع فيه، بعض أهل العلم ينازع في التوكيل في الطلاق. أحسن الله عليكم. بعض أسئلة الطلاق، الطلاق سبقا قلنا يعني لا نجيب عليه في في في في الدرس، لأنه يحتاج إلى يعني معلومات واستيضاح وسوابق الطلاق ولفظ الطلاق وما إلى ذلك. فمن احتاج إلى شيء من هذا فممكن أن يتصل هاتفيا، وأيضا المشايخ جزا الله الجميع خيرا أرقامهم موجودة عند المسؤولين في التدريس، والبوابات عليها أيضا هواتف، بإمكانه أن يتصل وبين حالة. يقول السائل: ما الحكمة من عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا كان الحكمة هو استبراء الرحم، علما بأنها عند أهلها أكثر من 4 أشهر؟ أليس هذا كافيا لاستبراء الرحم؟ العدة مطلقة معلقة بحصول الطلاق، لا شأن لها بما قبل الطلاق. وأيضا العدة ليست المقصود منها فقط استبراء الرحم، بل ترك الفرصة للطرفين الرجل والمرأة. فالمرأة أو الرجل لما طلق ترك له فرصة يعني 3 حيض، تكون قد تكون في شهر ونصف شهرين 3 حسب حال المرأة، لعله يعيد النظر. وإن كانت المرأة كذلك التي ألحت عليه في الطلاق وطلقها استجابة لرغبتها، فربما نصحها أو نصحها أهلها وقالوا اتق الله إن أراد أن يراجعك، أو يعني ننصح أن يراجعك، لأن الرجعة له ينفرد بها، لكن هو لا يريد رجعتها لأنها يعني في نظره يقول لا تريدني، وهي التي طلبت من الطلاق. فالحاصل أن هذه العدة شرعت استبراء للرحم من ناحية، وترك فرصة لكل من الطرفين لعله يرجع لصاحبه إذا كان ليس هناك ظلم، أو كان هناك ظلم ثم انكف الظالم عن ظلمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عقار معروض للتجارة فقط وفيه أجار، وقبل أن يحول عليه الحول بشهرين بيع هذا المعروض وأخذ المبلغ واشتغل به في العقار، كيف يزكى، علما بأن العقار المعروض للتجارة فيه أجار، وهل يزكى الأجار؟ بالنسبة للعقار المعروض للبيع، إن كان هذا الرجل باعه قبل أن يحول عليه الحول لكنه من شأنه دائم يشتغل بالعقار، يشتري هذا ويبيع هذا، وإذا باع اشترى بالثمن عمارة أخرى أو أرضا أخرى، فهذا تاجر عقار، عليه أن يحدد في السنة يوما ويصفي حساباته. فالعقار الموجود عنده معروض للبيع يقدر قيمته بسعر اليوم، والديون التي له على الآخرين لم تسدد بعد كذلك يدخلها في الحساب، والنقدية الموجودة الخاصة بالعقار كذلك يضيفها إلى هذا. فهذه الأشياء مجتمعة يخرج الزكاة منها، فلو اجتمع منها مثلا 100 مليون فعليه أن يخرج ربع العشر، 2.5 مليون، مليونين ونصف، إذا كان عنده عدة عمارات وعقارات وما إلى ذلك فيخرج منها ما بين نقدية وعقار وديون مطمئن إلى أنها سوف تسدد. أما الأجار فهذا شيء آخر، إذا قبضه عند بعض أهل العلم حال عليه الحول أخرج زكاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي باص يعمل به سائق أتحصل منه يوميا على 100 ريال، وإذا زاد التحصيل عن 100 زادني، وإذا نقص التحصيل عنها نقصني، فهل في ذلك شيء؟ ما أدري كيف هذاك، يعني ما دام أنه إذا زاد يعني هل يزيدك بنسبة معينة يعني بينك وبينه يعني أنه يعطيك 100 ريال، لكن تقول أنه إذا نقص نقصك، إذا نقص دخله عن 100 نقصك، فلا بد أن نعرف تعاملك مع صاحب السائق السيارة هذه. فالحكم الشرعي ينبغي أن يكون بينك وبينه نسبة، أما كونك تفرض عليه مبلغا يوميا فهذا لا ينبغي، لأنه قد لا يحصل هذا المبلغ. اللهم إلا إذا استقرأتم السوق واطمأننتم أن السوق يعني لا يكاد ينقص يوميا عن 100، بل يرتفع إلى 150-200 وربما نزل إلى 70-50، لكن المتوسط بالتحقق والاستقراء التام أنه 100، فقلت له